بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استمع القول واتبع أحسنه. أرحب بكم في هذا الدرس الثامن، وعنوان هذا الدرس الثامن سيكون عن برنامج عملي عن أدب طالب العلم في درسه، أو ممكن أن نسمي هذا العنوان بكيفية الطلب والتلقي. ولعلنا نجمل عناصر هذا البرنامج في ثمان نقاط. الأولى في أدب الطالب في التدرج في طلب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بالتدرج في الطلب. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله، يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يطلب العلم حديث وحديثان. الإمام الزهري التابعي المشهور يقول: من طلب العلم جملة، أراد أن يطلب العلم دفعة واحدة، فإن العلم يفوت عليه فلا يحصل شيئا، وإنما يطلب العلم بالتدرج حديث وحديثان. وهذا ما نص عليه أهل العلم الذين ألفوا في آداب طلب العلم، فمن ذلكم الإمام ابن عبد البر قال في كتابه جامع بيان العلم وفضله ما نصه في بيان هذا الأدب، قال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب. طلب العلم درجات، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، فيصعد الدرجة والسلم درجة درجة. لو أراد أن يقفز الدرجات ربما سقط فلا يصل. فقال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب. مناقل يعني أنه ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، ومن مرحلة إلى مرحلة، ورتب لا ينبغي تعديها. قال: ومن تعداها جملة، لاحظ كلمة جملة هنا يعني في العموم، قال: ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. إذن السلف لهم طريق، لهم منهج في طلب العلم، فمن خالفهم، خالف هذا الطريق وأراد أن يطلب العلم بغير طريقة السلف المبنية على هدي الكتاب والسنة، فإن العلم يفوته ولا يحصل العلم. لاحظوا دقة العبارة، قال: ومن تعداهم جملة. ماذا يقصد بقوله جملة؟ فمن تعداهم جملة فقد تعدى سبيل السلف، بمعنى أن الخلل اليسير قد يغتفر، بمعنى أن الخلل اليسير في المراتب يغتفر، لكن أن يخالف في العموم. فقال: فمن تعداها أي هذه الرتب وهذه الدرجات، من تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، فلم يكن من أتباعهم ولا على طريقتهم في طريقة تلقي العلم. قال: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. أراد أن يطلب العلم بغير طريقتهم المبنية على الكتاب والسنة فإنه سيضل الطريق. من قصد عمدا أن يطلب العلم بغير طريقتهم ومنهجهم فقد ضل. قال: ومن تعداها مجتهدا زل. قد يكون ذلك عن اجتهاد من غير قصد ولا تنقص لطريقة السلف، ولكن اجتهاد منه، فإنه ماذا؟ سيزل عن الطريق. قال: ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداها مجتهدا زل وخالف الطريق. ثم بين المرتبة الأولى في طلب العلم، قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل، وهذا ما نص عليه جماهير أهل العلم ممن دونوا في هذا الفن في أدب طلب العلم. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل. الحفظ فقط؟ لا، بل قال: وتفهمه. فمع الحفظ الفهم والتدبر لمعاني القرآن. قال: وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. أيضا ما يعين على فهم معاني القرآن فواجب طلبه معه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ولا أقول، هنا أشار إلى مسألة مهمة وهي ما حكم حفظ القرآن في هذه المرحلة، وهل هو شرط لازم لتحصيل العلم، هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ قال: ولا أقول إن حفظه كله فرض. لاحظ كلمة كله، لكن ما يتعلق بصور من القرآن كالفاتحة لا تصح إلا الصلاة بها، لكن ما يتعلق بحفظ القرآن ما أقول إن حفظه كله فرض. يقول: لا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم من أحب أن يطلب من يكون عالما. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ هو لاحظ يقول: لا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب. إيش الفرق بين الفرض والواجب، أو بين الواجب والركن؟ يسمى فرض ويسمى ركن، إيش الفرق بينهما يا شيخ حمد؟ أن الفرض يعني إذا سقط يعني لا يؤتى بمثله، يعني تبطل العبادة، تبطل العبادة. وأما الواجب فممكن أن يجبر سهوا أو عمدا، والواجب ممكن أن يجبر، أن يجبر حال السهو والنسيان. ولهذا لاحظوا دقة العبارة هنا فيما يتعلق بحكم حفظ القرآن في هذه المرحلة. قال: ولا أقول إن حفظه كله فرض، أما هناك الصور لا بد منها. قال: ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، يعني من أحب أن يكون من العلماء فهذا واجب عليه. قال: ليس من باب الفرض. ولهذا تجد من العلماء من هو حافظ متقن لكتاب الله عز وجل، يستذكره كما يستذكر اسمه، ومنهم من يستحضره، يستحضر الدليل ويستظهره. هذا الحقيقة الأدب مما يخل به كثير من طلاب العلم، فتجد أنه قد يبدأ بمتون العلم قبل البدء بحفظ كتاب الله عز وجل، وربما بدأ بالكتب المطولة قبل الكتب المختصرة، ربما بدأ بكبار المسائل قبل صغارها، وهذا خلاف طريقة ومنهج السلف، ومن خالف طريقهم فإنه إما ضل الطريقة أو زل عن طريقة وهدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الأدب نص عليه كل من ألف في أدب طلب العلم. ثانيا، مما ينبغي أن يعنى به أيضا طالب العلم بعد حفظه لكتاب الله عز وجل، ينبغي عليه بعد حفظ كتاب الله وإتقانه وفهم معانيه وبعد العمل به، أن ينتقل للمرحلة الثانية، وهي أن يحفظ متنا مختصرا في كل فن من فنون العلم، فيحفظ متنا مختصرا في العقيدة، ومتنا مختصرا في الحديث، وكذا في التفسير وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي علم الفرائض وفي مصطلح الحديث وفي علوم اللغة، فيأخذ من كل فن متنا مختصرا فيعنى بحفظه وضبطه. وينبغي أن يراعى في اختيار هذا المتن أولا أن يكون هذا المتن مختصر حتى يسهل عليه حفظه، وتكون عبارته سهلة ومصطلحاته واضحة، ويكون سليم من جهة المعتقد. وينبغي له أيضا قبل أن يحفظ هذا المتن أن يقرأ هذا المتن على شيخ متقن. لماذا؟ قبل أن تحفظ هذا المتن ينبغي أن تقرأ المتن قبل حفظه على شيخ متقن. ولماذا نشترط هذا الشرط؟ حتى لا يحفظ ماذا؟ حفظا خاطئا، فيقرأ قبل حفظه هذا المتن على شيخ متقن. وينبغي له أيضا أن لا ينتقل من متن إلى متن، لأن من طلاب العلم من يبدأ بحفظ هذا المتن ثم تجد أنه يمل فينتقل إلى متن آخر، فيبدأ ينتقل من متن إلى متن، وهذا يدل على الملل والضجر، فينبغي له ألا ينتقل من متن إلى آخر إلا لأمر لا بد منه بعد مشورة شيخه الذي قرأ عليه. هذا مما ينبغي أن يراعى في اختيار المتون المختصرة في كل فن. ونقول أنه يختار متنا في كل فن لأجل أن يؤصل ويؤسس نفسه في العلم، فيبدأ بأساسيات وأصول العلم. ولهذا من العبارات الواردة عن السلف يقولون: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من لم يتقن الأصول يعني أصول العلم فإنه لا يصل إلى مبتغاه، فينبغي له أن يؤسس نفسه وأن يؤصل نفسه في العلم بحفظ متن مختصر في كل فن من فنون العلم. أيضا مما ينبغي أن يراعى في هذه المرحلة أن لا يهمل حفظه لكتاب الله عز وجل، لأن من طلاب العلم من يشتغل في هذه المرحلة بالانهماك في حفظ المتون فينسى القرآن. فنقول ينبغي أن يضع له برنامجا لورده من كتاب الله، فيجعل له يوما محددا أو وقتا محددا يراجع فيه حفظه من كتاب الله عز وجل. ففي هذه المرحلة يحذر من الغفلة عن مراجعة حفظه لكتاب الله عز وجل، بل مع عنايته بحفظ المتون المختصرة على الشيوخ المتقنين يجعل له وقتا لمراجعة حفظه لكتاب الله عز وجل، لأن الحفظ يتفلت وينسى، وقد جاء الوعيد الشديد في من حفظ القرآن ونسيه متعمدا أو إهمالا أو تساهلا. فهذا مما ينبغي أن يعنى في هذه المرحلة. مما يدل أيضا على تأكيد هذه المرحلة وهي العناية بالمختصرات أولا أدلة شرعية، منها قول الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أين الشاهد في الآية؟ قوله تبارك وتعالى على مكث، فهذا يدل على ماذا؟ على التدرج والتأني في طلب العلم. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني نزل القرآن جملة واحدة ما بين دفتي المصحف. قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أن في نزول القرآن منجما سورة سورة حسب الحوادث وأسباب النزول، هذا فيه تثبيت للقرآن، فهذا فيه فائدة أن العلم يؤخذ بالتدرج، فيثبت العلم والقرآن هو أصل العلوم بالتدرج في طلبه فيثبت في فؤاد طالب العلم. ثم إذا أتقن المتون في هذه المرحلة، هنا يأتي سؤال يقول: ما المتون التي أختارها؟ فالجواب أن هذا يختلف من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، لكن المشهور في بلادنا هذه البلاد المباركة أن الطلاب يحفظون في العقيدة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، وهذه الكتب الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كذلك يعنون بالعقيدة الواسطية والفتوى الحموية وهما لشيخ الإسلام بن تيمية، كذلك بالعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي. أما في الحديث فيبدأون بحفظ الأربعين النووية للإمام النووي وعمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام للحافظ بن حجر. في كتب الفقه يبدأون بزاد المستقنع الحجاوي أو عمدة الفقه لابن قدامة، وكذا آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. في التفسير يبدأون بحفظ مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا في سائر العلوم. وينبغي لطالب العلم في هذه المرحلة أن يستشير شيخه الذي يقرأ عليه في المتن المناسب له، لأن قدرات الطلاب تختلف، وكذلك الشيوخ يختلفون في إتقان المتون، فينبغي أن يستشير شيخه في المتن المناسب لقدراته فيقرأ عليه هذا المتن ويضبط هذا المتن. بعد هذه المرحلة، بعد أن حفظ كتاب الله وفهم معانيه وحفظ متنا مختصرا في كل فن من فنون العلم، يكون الطالب هنا قد أصل وأسس نفسه وحفظ المتن حفظا صحيحا متقنا، لأنه تلقاه على أيدي الشيوخ. بعد ذلك ينتقل إلى فهم هذه المتون المختصرة، بمعنى أنه يقرأ هذه المتون المختصرة على الشيوخ، ثم يتلقى الشرح من الشيوخ مباشرة. لماذا قلنا على الشيوخ؟ لأن الطالب في هذه المرحلة لا يعرف المصطلحات، ولأن هذه الكتب تكون مختصرة جدا وتعتمد على مصطلحات العلم، ففيها اختصار شديد وتعتمد على المصطلحات، والطالب في هذه المرحلة لا يعرف هذه المصطلحات، فيحتاج إلى شيخ وعالم وأستاذ يوضح له هذه المصطلحات ويفك له هذه الرموز. فلا بد له بعد أن حفظ هذه المتون، مثل حفظ ثلاثة الأصول وضبطها ضبطا صحيحا بعد قراءتها على الشيخ، هنا ينتقل للمرحلة الثالثة وهي فهم هذا المتن وشرح هذه المتون، فيعنى بشرح هذه المتون التي حفظها على الشيوخ، ويحذر من الاعتماد على الكتب فقط، يعني لا يعتمد في هذه المرحلة، وأقول في هذه المرحلة، على التعلم الذاتي، بمعنى الاعتماد على الكتب فقط وعلى فهمه فقط، لأنه لا يعرف المصطلحات وقد يفهم فهما خاطئا فترد عليه الإشكالات وقد يخطئ في الفهم. فنقول في هذه المرحلة من الضرورة أن تقرأ هذه الكتب على الشيوخ المتقنين، ويختار الشيخ المتقن لفنه، وكذلك ممن عرف بسلامة المعتقد ومن عرف بالتقوى والصلاح، حتى يكون فهمه على معتقد صحيح وفهم صحيح ومتقن في نفس الوقت. بعد هذه المرحلة ينتقل للمرحلة، طبعا هنا فائدة وحكمة ذكرها للعلم في الكتب، يقولون من دخل في العلم وحده خرج وحده. ماذا يعنون بهذه العبارة؟ يقولون من دخل في العلم وحده خرج وحده. ما معنى هذه الحكمة وهذه العبارة؟ يعني أن من اعتمد على فهم العلم بطريقته الخاصة وفهمه الخاص وتحصيله الذاتي دون الرجوع للعلم، فسيخرج منه لوحده، لأنه ربما فهم فهما خاطئا. ولهذا قالوا من اعتمد على العلم وحده، على فهم العلم وفهم مصطلحات العلماء وفهم المسائل المشكلة، سيخرج من العلم بسبب فهمه القاصر. وهذا مما يحذر منه السلف من الاعتماد على الكتب فقط دون الرجوع والتلقي على الشيوخ المتقنين. فكل علم فيه مصطلحات، فالمبتدئ لا يفهم هذه المصطلحات، يأتي مثلا في علوم الحديث لا يعرف المصطلحات، أخرجه الأربعة لا يعرف مش معنى أنه مرسل موقوف في كتب العقائد، مثلا التكييف والتمثيل والتعطيل والتشبيه والتمثيل، هو لا يعرف هذه المصطلحات في أول مراحل الطلب، فربما فهم فهما خاطئا فيبني المسائل على فهم خاطئ فيضل فيخرج من العلم وحده بسبب اعتماده على نفسه دون الرجوع إلى العلماء. المرحلة التي تليها أن يأخذ من الحفظ والفهم والشرح ما يمكنه ويطيقه، يعني أنه لا يكلف نفسه ما لا تطيق، لا يكلف نفسه. كل إنسان له قدرات ذهنية، قدرات عقلية، قدرات بدنية، فلا يكلف نفسه ما لا تطيق، لا يحمل نفسه أمور هو لا يستطيعها، قد يكون حفظه ضعيف بطيء فيحمل نفسه ما لا تطيق، قد أيضا عنده ضعف بدني، فتجد أنه يكلف نفسه ما لا تطيق، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنقول ينبغي للطالب أن يعرف قدراته فلا يكلف نفسه ما لا تطيق، ولا يكلف بدنه ما لا يطيق. وفي هذا يقول الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه نعم الذي سبق معنا الجامع، يقول ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، يعني لا يحمل نفسه ما لا تطيق، لا في الحفظ ولا في السهر ولا في يعني في كثرة القراءة. قال بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه ولو حديثا واحدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. قال ثم ذكر الخطيب البغدادي بإسناده إلى إسماعيل بن علية قال كنت أسمع من أيوب أي من شيخه 5 أحاديث، قال ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. لماذا؟ يكتفي بخمسة، قال لو زادني ما أردت، لأنه يريد إيش؟ ضبط هذه الخمسة، وهو يعرف قدرته، فيجلس عند شيخه ويستمع 5 أحاديث، قال لو زادني ما أردت، لأنه يعرف أن قدرته اليوم أنه يحفظ ماذا؟ 5 أحاديث. تلاحظ أحيانا بعض الطلاب في حفظ القرآن منهم من يحفظ نصف وجه عنده قدرة، ومنهم من يحفظ وجه، ومنهم ما لا يستطيع لا يحفظ مثلا أسطر معدودة، فتختلف قدرة الناس، فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. إذا كان طاقته يحفظ مثلا سطرين فيبدأ يحفظ 5 أوجه، فهل سيتقن؟ لا يتقن. لماذا؟ لأن قدرته لا تتحمل ذلك. فهكذا يقول إسماعيل بن علي قال كنت أسمع من أيوب 5 أحاديث، قال ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. وعن سفيان الثوري الإمام المشهور يقول كنت آتي الأعمش ومنصورا هم من شيوخه، قال فأسمع 4 أحاديث 5 فقط يكتفي بهذا، قال ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت، يعني أخشى أن تكثر ثم إيش؟ فتفلت. فتجد أن السلف يعنون بالضبط أكثر من عنايتهم بماذا؟ بكثرة الرواية وكثرة العلم. وتجد من العلماء الربانيين من هو عنده متن يحفظه ويضبطه، بينما تجد بعض الطلاب مكتبته كبيرة وتجده ينتقل من كتاب إلى كتاب، فتجد الذي ضبط المتن أكثر تأصيلا وأكثر تأسيسا للعلم وفهما للعلم من هذا الذي يكثر وقد يتفلت العلم منه وينسي بعضه بعضا. فهذا الأدب مما ينبغي أن يراعى. يقول يونس بن يزيد يقول قال لي ابن شهاب الزهري يقول قال لي يا يونس لا تكابر العلم. إيش معنى لا تكابر العلم؟ يعني لا تترفع العلم وتقحم نفسك ما لا تطيق، هذا معنى لا تكابر العلم، يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق. يا يونس، هذا لاحظوا الإمام الزهري يربي تلاميذه، يقول يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية بأي أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، يعني بالتدرج، حديثا حديثا، آية آية، متنا متنا، درسا درسا، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذه جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. أحيانا بعض طلاب العلم يكون عنده نهم، فتجد إيش يريد أن يأخذ العلم في أقصر وقت، فربما فاته العلم. قال ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. فهذا الأدب مما ينبغي أن يراعى، التدرج في طلب العلم، وأن يكون ذلك بحسب القدرة والاستطاعة، فلا يكلف نفسه ما لا تطيق، قد يصاب بالضجر والملل، وكذلك لا يهمل فيؤدي به الإهمال إلى التقصير فيخل بالتحصيل، يعني لا التطويل الممل ولا الاختصار المخل. فيصبح كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أيضا الإمام أبو عمرو الأوزاعي يقول عرضنا على مالك وهو الإمام الموطأ في 40 يوما، يعني قرأوا الموطأ على الإمام مالك رحمه الله وهو صاحب الكتاب، يقول عرضنا، هذا ما يسمى بالعرض القراءة، عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، يعني قرأوا كتاب الموطأ عليه في 40 يوما. يقول فقال أي مالك كتاب ألفته في 40 سنة، يعني انظر النفس طول النفس عند السلف، قال كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما، قال قلما تفقهون فيه. هذا يدل على أن الإنسان إذا حمل نفسه ما لا تطيق وأراد أن يأخذ العملة العلم جملة مرة واحدة فربما ماذا فاته العلم. الأدب الخامس الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به في طلبه للعلم بعد أن حفظ القرآن وفهمه وحفظ متنا مختصرا وضبطه على شيخ متقن ثم انتقل بعد ذلك إلى فهمه وشرحه أيضا على أيدي الشيوخ وليس على التعلم الذاتي، ينتقل المرحلة الرابعة بعد، طبعا أيضا راعى في ذلك القدرات، ينتقل بعد هذا إلى المرحلة التاليها وهي الانتقال من المختصرات إلى ماذا؟ إلى المطولات والمبسوطات، ينتقل إلى الكتب المطولة والكتب المسندة والكتب المبسوطة في كل فن مطالعة وقراءة، وفي هذه المرحلة يكون عنده القدرة لأنه فهم المصطلحات وضبط لغة العلم، فحينئذ لا يشكل عليه حتى لو قرأ هو لوحده، لكن كونه يقرأ على الشيوخ ومع الأقران فهذا أضبط له، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بجرد المطولات، يعنون أنهم يقرؤونها جردا، مثل تفسير ابن جرير الطبري يعتبر من الكتب المطولة، فتقرأ جردا تسرد في المجالس وتعمر المجالس بها وتعمر المساجد، مثل البداية والنهاية لابن كثير، مثل فتح الباري لابن حجر، مثل كتب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، كتب ابن القيم، فهي تعتبر الكتب المطولات والمبسوطات. ففي هذه المرحلة يمكن لطالب العلم أن يطالع وأن يقرأ في المطولات، وينبغي أن تعمر المجالس مجالس العلم وتعمر المساجد بالقراءة في هذه الكتب المطولة كما كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الأدب السادس ينبغي لطالب العلم أن يرغب بقية طلاب العلم في تحصيل العلم وأن يدلهم على مضانه، يدلهم على أماكن وجود حلق العلم، وكذلك يدلهم على الكتب النافعة والمتون النافعة، وأن يذاكر معهم ما حصله من فوائد ومن قواعد ومن ضوابط ومن أصول، فإن هذا من تبليغ العلم ومن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم إن طالب العلم إذا نصح للأمة وبذل علمه العلم يثبت ويزكو وينمو ويبارك الله عز وجل له في علمه ويستنير قلبه ويزكو عمله، بخلاف الذي يبخل بالعلم فإن العلم يتفلت وربما أنه بقي لكن لا بركة في هذا العلم. ولهذا لاحظ كما أن الأموال تزكو بالصدقة كذلك العلم يحتاج زكاة وصدقة، ولا لا؟ فمن زكاة العلم أن تبذل العلم حتى يزكو العلم ويبارك الله عز وجل لك في علمك، وهذا من الإخلاص في طلب العلم، أن تنوي بطلبك العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين. فينبغي لطالب العلم أن يراعي هذا الأدب في دلالة طلاب العلم على مضان العلم، على الكتب النافعة على الفوائد التي حصلها والضوابط والقواعد، كذلك ترغيبهم في طلب العلم، فإن هذا من شكر هذه النعمة. فمن شكر نعمة الله عليك أنك تبذل هذا العلم وتنصح للأمة، فبالشكر تدوم النعم. أما أن يبخل فربما أن هذه النعمة تذهب وتزول، فينبغي طالب العلم أن يعنى بهذا الأدب، ألا وهو دلالة الطلاب وترغيبهم في طلب العلم والنصح للأمة ببذل العلم. الأدب السابع، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بسماع الأحاديث رواية ودراية، سندا ومتنا، لأجل ضبط الأسانيد وضبط الرجال وضبط المتون. فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر العقيدة والشريعة، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيعنى بالسنة النبوية، يبدأ بالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، والسنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، وهكذا بقية المتون في علم الحديث. كذلك يعنى بمعرفة الصحيح من الحسن والضعيف والمرسل والمرفوع والموقوف. وينبغي أيضا أن لا يكتفي بمجرد السماع وضبط الإسناد، بل يعنى كذلك بالمتن، بفهم المعاني، ويعنى كذلك بالتطبيق، فإن هذا هو المطلوب، ليس مجرد العناية بالأسانيد فقط، بل يعنى كذلك بالمتون وفهمها والعمل بها، فإن هذا من الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك نجد أن العلماء رضوان الله تعالى عليهم جميعا ورحم الله يعني الصحابة ومن بعدهم، نصوا على هذا. يقول الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع، يعني سماع الأحاديث، والمسارع إليه والملازمة للشيوخ. ثم ذكر كلاما طويلا نفيسا في التدرج في سماع كتب الحديث، ولا يكتفي بمجرد السماع للأسانيد، بل يعنى بفهم المتن والعمل به والتفقه فيه. وفي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم. يعني مجرد أنه يضبط الأسانيد لكنه لا يتدبر المتن ولا يمتثل ما فيه، قال: هذا فمكروه. ثم ذكر كلاما نفيسا في أن أهل العلم كما يعنون به رواية أي الحديث، يعنون به كذلك دراية وفهما وتطبيقا، فإن هذا هو المراد من يعني رواية الحديث. الأدب الثامن والأخير، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بمذاكرة العلم ومراجعته مع زملائه في الطلب، يراجع المسائل ويراجع المتون التي حفظها. ما فائدة المراجعة؟ شباب، إيش فائدة المراجعة؟ نعم، تثبيت. نعم، تثبت العلم ويصحح الفهم. ربما يكون الطالب عنده فهم قاصر أو فهم خاطئ، فبمراجعته، وهذا أمر محسوس ملموس، لما تراجع العلم مع زملائك وأقرانك يثبت الفهم، يثبت الحفظ. ربما هناك مسألة مشكلة على زميلك فأنت تصححها، أو هي مشكلة عليك فيصححها لك، فهذه هي فائدة المذاكرة. ولهذا كان أهل العلم يعنون بالمذاكرة. وفي هذا يقول الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، يعني يحث على المذاكرة مع الأقران والزملاء. طيب، إذا ما حصلت أحد ماذا تفعل؟ قد يقول: أنا في السكن لوحدي، في الحي لوحدي، الزملاء والأقران لا أستطيع أن أجالسهم. طبعا في عصرنا بحمد الله وسائل الاتصال سهلة، يعني لا حجة له، لكن فيما مضى قد يكون فيه صعوبة. فالخطيب البغدادي يرشدك إلى طريقة أخرى، يقول: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه. كيف تذاكر نفسك بنفسك؟ يقول: ما وجدت زميل تسمع له ويسمع لك، تقرأ عليه الفوائد التي كتبتها ويصحح لك ويؤيدك. فإذا ما وجدت، قال: يذاكر نفسه بنفسه. وقال وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه. وهذا ملاحظ، لاحظوا الإنسان إذا كان لوحده ويبدأ يرفع صوته بالقرآن تجد أنه يثبت الحفظ. قال: فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء، يعني استذكار المعاني تثبت كما أنك تكررها على اللسان. وقلما يفلح من يقتصر على حضور الفكر والعقل في مجلس الشيخ خاصة. إذن هذا فيه تحذير، يعني مجرد بس أنك تقيد على الكتاب ثم تغلق الكتاب وتنسى، هل يثبت العلم؟ يتفلت وينسى. والذي هو قل ما يفلح، فانتبه يا طالب العلم ألا تكون من هؤلاء ممن سلكوا طريق غير المفلحين. ولهذا قل، يقول قل، ويقولها عن تجربة ومعرفة، يقول وقل، انتبه لهذا، وقل ما يفلح من يقتصر على حضور الفكر والعقل في مجلس الشيخ خاصة. وهذا ملاحظ مع الطلاب في المدارس النظامية في التعليم العام أو الجامعي، الطالب الذي مجرد يستمع للمحاضرة فقط ثم يغلق المحاضرة فإنه ينسى العلم ويتفلت، بخلاف الذي يحضر المحاضرة ثم يستمع ثم يراجع، فهذا الذي يثبت مع العلم بخلاف الآخر، فالعلم قد يتفلت. ثم قال: ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده بالمذاكرة. هذا قل أن يفلح لأنه لا يراجع العلم. فينبغي لك يا طالب العلم أن تعنى بمراجعة العلم، وخاصة مع الطلاب المتميزين المتقنين، فربما صححوا لك حفظك وصححوا لك فهمك، وربما أفادوك بفوائد غفلت أنت عن تقييدها. فهذه فائدة المذاكرة. وقد ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آثار كثيرة تبين أهمية المذاكرة والمراجعة للعلم. فمن ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. إذن هذا هدي السلف، هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذا سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا أخذوا ماذا؟ يتذاكرون الحديث. لأجل ماذا؟ حفظه وضبطه. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من هو؟ الخليفة الراشد، يقول: تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس. تزاوروا، يعني هذا في حث على زيارة العلماء وطلاب العلم فيما بينهم، وهذه الزيارات ليست عبث بل فيها فائدة. يقول: تزاوروا فيما بينكم وتدارسوا الحديث، تذاكروا العلم. وهذا الحقيقة يا أخوان ملاحظ، الذين يكثرون زيارة العلماء ومجالس العلماء لا تخلو مجالسهم من فوائد ومراجعات. وهكذا من يعني يلازم العلماء ويسافر معهم ويرتاد مجالسهم تجد المجالس معمورة بطرح المسائل ومراجعة المسائل والكتب. فهذه فائدة المدارسة والمذاكرة وملازمة العلماء. فيقول: تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس، يعني ما لا ينطمس. إذا لم يحصل مدارسة ولا مذاكرة ولا مراجعة فإن العلم ينسى ويتفلت. وعن عطاء طبعا قولة علي مرت معنا، وعن عطاء ابن عن عطاءه من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، والصحابي الجليل يوجه تلاميذه وهم من سادات التابعين وكبار التابعين، ماذا يقول لهم؟ إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. فيدل على مذاكرة هي من هدي السلف وهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول تحدثوا وتذاكروا، يعني تحدثوا الحديث وتذاكروا يعني فيما بينكم. يقول فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. هذه فائدة المذاكرة، المسائل التي نسيتها غفلت عنها فبالمذاكرة والمراجعة تذكر تلك المسائل. وعن ابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الجليل، قال فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، هذا هدي السلف والتابعين. قال فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. هذه فائدة المذاكرة، لأنه إذا تذاكروا الأحفظ أنه يضبط العلم. أبو هريرة رضي الله عنه وهو الحريص على حفظ الحديث، وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وروى للأمة أكثر من 5000 حديث. انظروا المنهج الذي يسلكه أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما هو ظاهر معكم في الشاشة، يقول جزأت الليلة 3 أجزاء، ثلثا أصلي وثلثا أنام وثلثا أذاكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة رضي الله عنه ما بلغ ما بلغ بماذا؟ بمذاكرته للحديث. وهكذا الآثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم كثيرة في بيان مذاكرة العلم. نكون بهذا قد انتهينا بحمد الله من آداب طالب العلم في درسه وكيفية الطلب وتلقي العلم، وهي إشارات لمنهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الأدب والبرنامج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في طلبه للعلم. نختم بعبارة عن عبد العزيز ابن أبي حازم يقول قال لي أبي وهو أبو حازم، يقول كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال اليوم يوم غنمي، يعني غنيمة، يعني وجد عالما، قال فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله قال اليوم يوم مذاكرتي فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزهو عليه، يعني لم يترفع ويعلو عليه. قال حتى صار هذا الزمان، هذا أبو حازم يقول حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وهذا من الكبر. قال وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، قال فهلك الناس عند ذلك. هذا يبين أن حال الناس إذا تركوا طريقة السلف في تلقي العلم فإنهم يصلون إلى ما يصلون إليه. ثمة أسئلة. السؤال الأول مر معنا أن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن حفظ القرآن كله، وفي أول مسألة، هل هو واجب على كل مسلم أو واجب على طالب العلم فقط، أو هو فرض لمن أحب أن يكون عالما، أو هو واجب لمن أراد أن يكون عالما؟ اختر الجواب الصحيح. السؤال الثاني، بعد أن يحفظ طالب العلم القرآن فينبغي له حفظ مختصر في كل فن مع تعهد ورده من القرآن، أو حفظ مختصر في فن واحد مع دراسته وشرحه، أو دراسة الشروح المختصرة لكل علم، أو حفظ الصحاح والسنن والمسانيد؟ ما هو المنهج الذي عليه السلف في هذا؟ السؤال الثالث والأخير، بعد أن يحفظ الطالب المتون المختصرة فماذا عليه؟ هل يقرأ شروحها من الكتب، أو يشتغل بشرحها على المشايخ المتقنين، أو يختار طريقة الشرح التي تناسبه وقدراته وفهمه، أو يعلق على ما فهمه منها بطريقته الذاتية. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.